السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية لهذا اليوم. سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الرابعة، وعنوان درسنا حقوق الإنسان بين الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يقع درسنا في صفحة 102. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام، إبراز مجالات حقوق الإنسان في الإسلام، بيان سبق الإسلام في تقرير حقوق الإنسان، وتقدير سبق الإسلام في تقرير حقوق الإنسان. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالحقوق ودعت إلى إعطاء الحقوق لجميع الناس، مهما كان دينهم، مهما كانت لغتهم، مهما كانت أعراقهم وألوانهم. والشريعة الإسلامية أكدت هذه الحقوق وهذه المبادئ التي تكفل للناس تحقيق مصالحهم، وتحفظ هذه المصالح وترعاها، وتكفل للناس الحياة الكريمة الطيبة. الإسلام أعزائي الطلبة أقام هذه الحقوق على مجموعة من المرتكزات. السؤال: ما هي المرتكزات التي أقام الإسلام حقوق الإنسان على أساسها؟ أولا، تكريم الله تعالى للإنسان. الإنسان موضع تكريم عند الله سبحانه وتعالى، الله كرم البشر جميعا. ثانيا، وحدة أصل البشر، الناس لآدم وآدم من تراب. ثالثا، إقامة العدل بينهم. أستنبط من النصوص الشرعية الآتية بعض المرتكزات التي قامت عليها حقوق الإنسان في الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الآية تتحدث عن وحدة أصل الجنس البشري. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية تتحدث عن تكريم الإنسان. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية تتحدث عن إقامة العدل بين الناس. إذن أعزائي الطلبة، الخريطة التنظيمية لهذا الدرس: سنبين مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام، سنبين أيضا حقوق الإنسان بين الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعني سنذكر حق الإنسان الذي حث عليه الإسلام، وسنذكر ما جاء في الإعلان العالمي من حقوق الإنسان مما يتوافق مع هذا الحق. الشريعة الإسلامية أعزائي الطلبة حرصت على أن تحفظ حقوق الناس جميعا، مهما كانت لغاتهم، مهما كانت أديانهم، مهما كانت أعراقهم، مهما كانت أصولهم وأعراقهم. فالحقوق مصونة لجميع البشر بغض النظر عن الاختلافات الموجودة بينهم. ما هو مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام؟ حقوق الإنسان في الإسلام هي المصالح والمزايا التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للإنسان وألزمت الآخرين باحترامها والسعي لتحقيقها. إذن هي مصالح وهي مزايا أثبتتها الشريعة الإسلامية للإنسان وألزمت الآخرين باحترامها والسعي لتحقيقها، بما يؤدي إلى حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هاي ايش سميناها؟ مرت معنا سابقا في مقاصد الشريعة، هذه مقاصد الشريعة الخمسة. إذا حقوق الإنسان في الإسلام هي مصالح ومزايا الشريعة الإسلامية أثبتتها للإنسان وألزمت الناس باحترامها والسعي لتحقيقها، حتى نحفظ حقوق أو حتى نحفظ مقاصد الشريعة الخمسة. الإسلام أعزائي الطلبة سبق كل التشريعات الأخرى والشرائع الأخرى في إقرار حقوق الإنسان وفي وضع حقوق لكل إنسان على هذه الأرض. هذه الحقوق لماذا وضعها الإسلام؟ هذه الحقوق جاءت تكريما للإنسان، رفعة لشأنه، وتحقيقا لمقصد وجوده من إقامة الحق والحكم بالعدل. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعزائي الطلبة هو وثيقة دولية تتضمن حقوق الإنسان الأساسية. هذه الوثيقة اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 48، تخيلوا، يعني العالم عرف حقوق الإنسان أو بلش يعرف حقوق الإنسان في 48، مع أنه في سنة 48 صار احتلال فلسطين، ويعني حدثت مآسي كبرى، وفي ذلك الوقت كان الاحتلال منتشر في كثير من بلاد في كثير من البلاد العربية. فبالتالي هذا العالم عرف حقوق الإنسان أو عرف هذه الوثيقة في سنة 48، بينما الإسلام أقر حقوق الإنسان منذ اللحظة الأولى لمجيء الرسالة من الله سبحانه وتعالى. مجالات حقوق الإنسان أعزائي الطلبة مجالات متعددة. هذه المجالات تشمل مجموعة من الحقوق سنعرفها الآن. أول مجال من مجالات حقوق الإنسان في الإسلام مجال الحقوق الأساسية. فالإسلام يعني اهتم بحق الإنسان في الحياة والعيش بكرامة والعدل والمساواة والحرية. إذن أول نقطة أو أول حق من الحقوق الأساسية حق الحياة. حق الحياة مكفول لكل إنسان، لذلك حرم الإسلام الاعتداء على الناس بالقتل أو بالإيذاء، واعتبر الإسلام قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية تدل على حق الحياة، وتدل أيضا على أن الإسلام اعتبر قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. أيضا شرع الإسلام العقوبات الدنيوية والأخروية بحق من يعتدي على حقوق وعلى حياة الناس الآخرين. واعتبر الإسلام أن حق الحياة حق لازم لقيام الحقوق الأخرى، يعني بدون حق الحياة الحقوق الأخرى ليس لها قيمة وليس لها فائدة. حق الإنسان في الحياة جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يوافق هذا الحق الذي أقره الإسلام. ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت عبارة: لكل فرد الحق في الحياة. هل مطلوب منا نحفظ نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ لا، مطلوب منا نفهمها فهما ونربطها بالحقوق التي أقرها الإسلام من خلال الكلمات المفتاحية زي الكلمة المظللة الحياة. ثانيا من الحقوق التي تندرج ضمن الحقوق الأساسية الحفاظ على الكرامة الإنسانية. الشريعة الإسلامية حريصة على تكريم الإنسان. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن الآية تدل على أنه من الحقوق الأساسية للإنسان الحفاظ على الكرامة الإنسانية، أو تدل على أنه حريصت الشريعة الإسلامية على تكريم الإنسان. وحتى تعمل الشريعة الإسلامية على تكريم الإنسان شرعت كثير من المبادئ والأحكام التي تحفظ للإنسان كرامته ومكانته. فمن ذلك أنها أولا دعت إلى احترام خصوصية الإنسان، ثانيا حرمت كل أشكال الإساءة إلى الإنسان وكل ما يمس كرامته. مثل إيش؟ ما هي الأشياء التي حرمتها الشريعة الإسلامية من الأشياء التي فيها إساءة للإنسان والتي تمس كرامة الإنسان؟ مثل القهر، الإذلال، الإهانة، السخرية، الاستهزاء، التنمر، الغيبة، تتبع العورات، التجسس وغيرها. وهذا ما جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا في الألقاب. إذن الآية الكريمة دلت على الموضوع الرئيسي الحفاظ على الكرامة الإنسانية، ودلت على أن الشريعة الإسلامية حرمت كل أشكال الإساءة إلى الإنسان وكل ما يمس كرامته. وهذا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا موافق لهذا الكلام، حيث جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة بتقول: لا يتدخل في الحياة الخاصة للإنسان أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو شرفه أو سمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل. إذن إنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا يدعو إلى احترام خصوصية الإنسان. أناقش الممارسات الآتية ثم أبين أثرها في حق الإنسان بالحفاظ على كرامته. الممارسة تصوير أشخاص من دون علمهم ونشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذه ظاهرة سلبية بصراحة ومنتشرة للأسف. أثر هذه الممارسة أنه هذا فيه اعتداء على حق الإنسان في الخصوصية، وأنه الإسلام منع الاعتداء عليها. الممارسة الثانية تتبع أنشطة الآخرين والتجسس عليهم، أنه أحيانا بعض الناس بتجسسوا على غيرهم من الناس ويتتبعوا أنشطتهم وشو بيعملوا وين بيروحوا وين بيجوا. هذا أيضا في اعتداء على حق الإنسان في الكرامة الإنسانية، وهذا مناقض لأحكام الإسلام. الممارسة الثالثة نشر منشورات تستهزئ بالآخرين وتسخر منهم، هذا أيضا في اعتداء على حق الإنسان في الكرامة الإنسانية وحق المساواة، وفي نوع من السخرية والاستهزاء اللي حرمها الإسلام. ثالثا حق المساواة. الإسلام أثبت مبدأ المساواة بين البشر جميعا، لأن الناس كلهم من أصل واحد، الناس لآدم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني المقصود أنه الله خلقنا من آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبالتالي دلالة الآية على حق المساواة، وأن الإسلام أثبت مبدأ المساواة بين البشر جميعا لأنهم من أصل واحد. وبناء على هذا الكلام، ما في فضل لإنسان على آخر، وما في تمييز بين الناس بسبب اللون أو بسبب الجنس أو بسبب العرق أو بسبب اللغة أو غير ذلك. أيضا الإسلام منع التفاخر بالأنساب، إن الإنسان يفخر والله أنا من عائلة كذا، أنا من بلد كذا، أو يتفاخر الإنسان بأنه غني أو أنه يملك كذا وكذا. هاي الأشياء منعها الإسلام، ومنع كل ما يتفاخر به الناس وكل ما يتطاول به الناس على بعضهم البعض من مثل الأمور التي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام. وأيضا الإسلام ساوى بين الناس جميعا في التكاليف وفي الواجبات وفي الحقوق والامتيازات. إذن الإسلام ساوى بين الناس جميعا في التكاليف المطلوبة منهم والواجبات المفروضة عليهم، وأيضا ساوى بين الناس في الحقوق والامتيازات اللي أعطاها إلهم، فضلا عن أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وفي القيام بالعبادات وفي كثير من الأمور، إلا في بعض الأشياء اللي تختلف المرأة عن الرجل فيها لما تقتضيه طبيعة المرأة أو طبيعة الرجل. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يوافق هذا المبدأ، مبدأ حق المساواة. جاء في عنا يعني فقرتين، الفقرة الأولى: كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة، يعني واضحة بتحكي عن المساواة. المادة الثانية: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. إذا واضح بحكي عن المساواة وعدم التمييز. من الحقوق الأساسية أيضا للإنسان حق العدل. الإسلام أوجب حق العدل وحرم الظلم والعدوان، وهذا ما جاء في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية تدل على حق العدل وأن الإسلام أوجب العدل. وبالتالي لا أحد له ميزة على غيره من الناس، ولا أحد من الناس له حصانة بسبب إنه من عائلة كذا أو بسبب إنه لغته كذا أو بسبب إنه دينه كذا أو بسبب إنه معاه فلوس كذا. ما في حدا عنده حصانة أو يعني معافى من أن يساءل أمام القانون، ولا أحد يقع عليه الظلم لضعفه أو فقره أو غير ذلك من الأسباب، هذا شيء غير منطقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني العدل، القانون يطبق على الجميع، هذه عدالة. العدالة تعني أن القانون يطبق على الجميع، حتى لو بنت النبي صلى الله عليه وسلم سرقت، تعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، وحاشاها رضي الله عنها أن تسرق. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا، علنيا للفصل في الحقوق في حقوقه والتزاماته. خامسا من الحقوق الأساسية حق الحرية. الإسلام كفل حق الحرية للإنسان وحق الحرية من الحقوق الضرورية لكل إنسان، لكن الإسلام وضع شرط لحق الحرية، هذا الشرط إنه أن لا يخالف فيها القانون. يعني حريتك لا تعني إنك تخالف القانون، لا تعني إنك تطلق عيارات نارية، لا تعني إنك تقود السيارة بتهور، لا يعني إنك تقتل إنسان أو تؤذي إنسان أو تضرب إنسان، بمعنى إنه أنت حر، ولا أن يعتدى فيها على حريات الآخرين وحقوق الآخرين. إذا شرط الحرية أو حق الحرية مشروط بقضيتين: أن لا يتم مخالفة القانون، وأن لا يعتدى على حريات الآخرين وحقوق الآخرين. من نماذج الحرية التي كفلها الإسلام عندنا مجموعة من النماذج، منها حرية الاعتقاد والتدين. الإسلام كفل للإنسان أن يختار الدين الذي يريد، ومنع إجبار أحد على الدخول في الإسلام، وهذا ما جاء في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا يجوز إجبار أحد على الدخول في الإسلام كما تبين الآية. أيضا الإسلام منح أهل الديانات الأخرى حق ممارسة الشعائر الدينية، وأن تكون لهم معابدهم الخاصة بشرط الالتزام بمبادئ الدولة وقوانين الدولة. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لكل شخص الحق في اختيار الدين. إذن هذا أول نموذج من نماذج الحرية التي كفلها الإسلام. النموذج الثاني من نماذج الحرية التي كفلها الإسلام حرية الفكر والتعبير عن الرأي. الإسلام دعا إلى أن الإنسان يستخدم عقله، والإنسان يفكر ويتأمل في كل ما هو حوله. قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذه الآية تدل على حرية الفكر والتعبير، حرية الفكر تحديدا، وتدل أيضا أن الإسلام دعا إلى أعمال العقل وأمر بالتفكر في جميع ما هو حول الإنسان. لكن أعزائي الطلبة، يجب أن لا تؤدي ممارسة حق حرية الفكر والتعبير عن الرأي، يجب أن لا تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، يجب أن لا تؤدي إلى نشر ما فيه اعتداء على طهارة المجتمع وأخلاق المجتمع وقيم المجتمع الأساسية وعفة المجتمع. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية تدل على أنه حق التعبير عن الرأي مشروط بأن لا يؤدي ذلك إلى نشر ما فيه اعتداء على طهارة المجتمع وأخلاق المجتمع. أيضا الإسلام حذر من اتخاذ الحرية وسيلة للطعن في الدين. يعني حريتك لا تعني أنه أنت تنتقص من الدين، أو أنك تتمسخر على قضايا الدين، أو أنك تسيء إلى الرموز الدينية أو إلى العبادات أو إلى الشعائر أو غير ذلك. وحريتك في الفكر والتعبير عن الرأي لا تعني أنك تسخر من شعائر الأديان وتستهزئ على العبادات اللي بيقوموا فيها يعني المسلمين، أو يعني اللي بيقوموا فيها الأديان الأخرى. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. أتأمل وأبين، أتأمل النصوص الشرعية الآتية ثم أبين منها الحقوق الأساسية التي أقرها الإسلام. في عنا نصوص وبنستخرج من كل نص الحق الأساسي الذي أقره الإسلام. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. الحق الأساسي في هذه الآية كما تبينه حق حرية الفكر والتعبير. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث يدل على حق الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. هذا من الحقوق الأساسية التي أقرر الإسلام حق الكرامة وعدم اعتداء على عرض الإنسان. المجال الثاني من مجالات حقوق الإنسان في الإسلام مجال الحقوق الاقتصادية. الحقوق الاقتصادية كثيرة، منها حق التملك. الإسلام أعطى الإنسان الحق في أن يتملك الأشياء، وأن يكسب الأشياء بطريق حلال، وأن يصرفها أو أن يستخدمها كما يشاء ضمن الشرع وضمن القانون. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الآية دلالة على حق التملك، ودلالة على أن الإسلام أقر للإنسان الحق في تملك المال الذي يحصل عليه بسعيه وكده. أيضا أقر الإسلام للإنسان الحق في تملك الأشياء التي يحصل عليها الإنسان من الميراث أو من الهبة أو من أي وسيلة من الوسائل المشروعة. ودعا الإسلام أيضا إلى صيانة المال وحفظ المال وعدم التعرض للمال أو عدم أخذ المال بوسائل غير مشروعة كالغصب والاحتيال والسرقة وغير ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية تدل على أنه الإسلام دعا إلى صيانة المال وحفظ المال وعدم التعرض له أو أخذه بوسائل غير مشروعة. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة تقول: لكل فرد حق في التملك، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا، يعني بالإجبار. ثانيا، حق العمل من الحقوق الاقتصادية. الله عز وجل أمر الإنسان أن يعمل وأن يسعى لطلب رزقه بطريق حلال وبطريق مشروع. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن هذه الآية تحث على العمل. أيضا الإسلام جعل للإنسان الذي يعمل جعل له حقوق أوجبها على صاحب العمل، صاحب العمل مطالب أن ينفذ هذه الحقوق. وأيضا الإسلام حذر صاحب العمل من أكل حقوق العامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي، أو قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الثلاثة: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. يعني رجل جاب عامل شغله عنده، أو موظف شغله عنده، هذا الموظف أو هذا العامل أدى ما عليه وما هو مطلوب منه حسب الاتفاق حسب العقد، لكن صاحب العمل لم يعطه أجره. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص حق العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية. طبعا دلالة الحديث السابق حق العمل، أو ممكن نقول إنه الإسلام جعل للعامل حقوق. ثالثا، مجال الحقوق الاجتماعية. الحقوق الاجتماعية التي أقرها الإسلام للإنسان كثيرة، أيضا منها حق التعليم. الإنسان له الحق في أن يعني يحصل على العلم وأن يتعلم، والإسلام أوجب وحث الإنسان على أن يتعلم وأن يطلب العلم، فطلب العلم واجب على الإنسان المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيضا الإسلام ساوى بين الذكر والأنثى في هذا الموضوع، طلب العلم واجب على الرجل واجب على المرأة. من الأمثلة أو من الأدلة على أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في طلب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص أوقاتا لتعليم النساء. هذا واحد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل القراء إلى القبائل يعلمونهم القرآن الكريم وأحكام الدين، ومن ضمن سكان القبائل في عنا رجال ونساء. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص حق في التعليم. أيضا من الحقوق الاجتماعية حق الزواج وتكوين أسرة. الإسلام دعا إلى الزواج، حث على الزواج، وجاءت كثير من الآيات وكثير من الأحاديث تدعو إلى هذا الأمر. من ذلك قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية تدل على أنه من حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام أو من الحقوق الاجتماعية حق الزواج وتكوين أسرة، أو تدل على أن الإسلام عد الزواج سنة من سنن الحياة، حسب الخيارات بتكون الإجابة. أيضا أعزاء الطلبة، الإسلام حث الشباب على الزواج ورغب في تسهيل أمور الزواج، ولذلك وضع أحكام تتعلق بالحقوق الزوجية مثل المهر، مثل النفقة بين الزوجين، مثل الميراث، مثل حسن العشرة وغير ذلك. أيضا الإسلام يعتبر الزواج رباط مقدس وهو أساس لبناء المجتمع، جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة، والأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، يعني هي حجر الأساس في المجتمع. رابعا، مجال الحقوق السياسية. الإسلام كفل للإنسان، كفل لجميع أفراد المجتمع حق المشاركة في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بشؤون البلاد، ومن ضمن ذلك أو مما يندرج من هذه القرارات ومن هذا الحق، الحق في أن يتولى الإنسان المناصب، أن يترشح للانتخاب وأن ينتخب وأن يحاسب المسؤولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث يدل على أنه من الحقوق السياسية للإنسان حق تولي المناصب أو حق محاسبة المسؤول. طبعا وهو يشير إلى أيضا أن الإسلام كفل للإنسان حق المشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد عن طريق تقديم النصيحة للمسؤولين. ولذلك الصحابة الأجلاء مثل أبو بكر الصديق لما استلم الخلافة قال كما مر معنا بالفصل الأول: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. بدنا نعرف من القائل وشو المناسبة التي قيل فيها هذا القول. أيضا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كان كل واحد فيهم يتولى شؤون الخلافة بناء على اختيار الناس له وبناء على مبايعة الناس له. جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة أن يكون هو حاكم أو مسؤول، وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا عن طريق الانتخابات. ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. كل شخص له الحق في أن يصل إلى منصب وأن يتقلد وظيفة عامة في الدولة ما دام كان مؤهلا لهذه الوظيفة. أعزائي الطلبة، هل كل ما جاء في الإعلان العالمي موافق لما جاءت به الشريعة الإسلامية؟ الإجابة لا. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعض مواده تتفق مع ما جاء في الإسلام، وبعض مواده تخالف وتعارض ما جاء في الإسلام، وبالتالي المواد التي تخالف وتعارض ما جاء في الإسلام لا يجوز قبولها ولا يجوز تطبيقها ولا يجوز للدولة أن تعمل بها، لأن هذا معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة على الأمور التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعارض ما جاء في الدين الإسلامي في قضية الزواج مثلا، جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. إحنا بنعرف إنه الإنسان المسلم يباح له الزواج من امرأة كتابية في الوضع الطبيعي، كأن يتزوج امرأة مسيحية نصرانية أو امرأة يهودية، طبعا في غير ظروف الحرب، يعني إحنا الآن بيننا وبين اليهود حرب، فليس من الحكمة وليس من السياسة الشرعية إنه المسلم يتزوج امرأة يهودية. لكن في نفس الوقت الإسلام لم يسمح للرجل المسلم أن يتزوج امرأة بوذية أو امرأة مجوسية تعبد النار أو امرأة مشركة أو امرأة ملحدة، هذا حرام في الإسلام. أيضا لا يجوز للمرأة المسلمة كما نعلم جميعا أن تتزوج رجل غير مسلم، لأنه يخشى أن يفتنها وأن يحرفها عن دينها وأن يعني يضرها ويجبرها على تغيير دينها، لأن العصمة بيد الرجل. إذا هذه المادة فيها إطلاق الحق في الزواج من دون قيد بسبب الجنس أو بسبب الدين، وهذا يخالف أحكام الإسلام وتعاليم الإسلام التي تنص على أن الزواج بين الرجل والمرأة تحل له. زواج بين الرجل والمرأة تحل له أيضا، يعني ما بصير الإنسان يتزوج والله مثلا امرأة لا تحل له، أو مثلا من النساء اللي المحرمات عليه مثلا زي النساء المحرمات مؤبدا مثل أمه وأخته وبنته وعمته وخالته، أو النساء المحرمات مؤقتا مثل المرأة المعتدة من طلاق في في حالة العدة، أو المعتدة من وفاة في حالة الوفاة أو غيرها. وبالتالي عندنا كما قلنا تحرم على المرأة المسلمة الزواج من غير المسلم لأسباب كثيرة. هذا ما جاء في قول الله تعالى، قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح عفوا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وفي نفس الآية: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذا الآية تدعونا إنه ما نتزوج نساء مشركات إلا إذا آمنوا، هذا تحريم مؤقت. وتبين لنا الآية إنه امرأة مسلمة مهما كان يعني مهما كان وضعها أو مهما كان حالها خير من امرأة مشركة، ولو كانت المشركة أجمل أو يعني عندها خلينا نحكي صفات أفضل. أيضا الآية تبين لنا إنه ما بصير نزوج نساءنا للمشركين حتى يؤمنوا، إذن هي حرمة مؤقتة حتى يؤمن هذا المشرك ويدخل في الدين. إذن أعزائي الطلبة، فلنقدر حرص الإسلام على منح الحقوق للناس جميعا، ولنلتزم بحقوق الإنسان في الإسلام التي حث عليها الإسلام، ولنتجنب ما جاء في الإعلان العالمي من مواد تعارض أحكام الإسلام. نأتي إلى الأسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين المقصود بكل مما يأتي. حقوق الإنسان في الإسلام المقصود بها هي المصالح والميزات التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للإنسان وألزمت الآخرين باحترامها والسعي لتحقيقها بما يؤدي إلى حفظ دينه ونفسه وعقله ونسله وماله. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة دولية تتضمن الحقوق الأساسية للإنسان، وقد اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 48. السؤال الثاني: من خلال النصوص الآتية أستنتج الحقوق التي تشير إليها كل آية. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الآية تبين أنه من الحقوق اللي أقرها الإسلام للإنسان حق حرية الاعتقاد والتدين. النص الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث يدل على أن الإسلام كفل لأفراد المجتمع حق المشاركة في إدارة شؤون البلاد، اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بها بما في ذلك تولي المناصب والترشح أو الترشيح والانتخاب ومحاسبة المسؤولين. أبين دلالة قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية تدل على أنه يجب أن لا تؤدي ممارسة حق الحرية في التعبير أو حق التعبير إلى الإضرار بالمجتمع أو نشر ما فيه اعتداء على طهارة المجتمع وأخلاقه وقيمه الأساسية وعفته. أعلل: منع الإسلام التفاخر بالأنساب والأموال وغير ذلك مما يتفاخر به الناس وتطاول به بعضهم على بعض، هذا جاء حفاظا على حق الإنسان في المساواة أو بالمساواة مع غيره. أقارن بين ما شرعه الإسلام من حق للفرد في الزواج وإنشاء أسرة وما شرعه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وافق ما جاء في الإسلام من الحث على الزواج، لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أطلق الحق في الزواج من دون قيد، فلم يقيد المسألة بحسب الجنس. يعني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد يبيح للرجل أن يتزوج رجل والمرأة تتزوج امرأة، هذا ممنوع في الإسلام. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يقيد المسألة بحسب الدين، فلم يمنع على المرأة المسلمة أن تتزوج رجل غير مسلم، وهذا مخالف للدين ومخالف لتعاليم الدين التي تنص على أن الزواج يكون بين الرجل والمرأة التي يحل له الزواج منها فقط، وأن المرأة حرم عليها الزواج من غير المسلم لاعتبارات متعددة. أختار الإجابة الصحيحة في كل ما يأتي، التشريع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجد لحفظ حق التملك. 2، يشير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلى آخر الآية، إلى حق الحفاظ على الكرامة الإنسانية. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.